بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديات. وكنا قد توقفنا عند قول باب: في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت. قال باب: في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت، قال: فهو ضامن. قال: فهو ضامن. قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، إنما هو قطع العروق والبط والكين. فبيذكر في هذه الترجمة: في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، أي أضر بالمريض. فذكر أنه من تعاطى علم الطب وعالج مريضا ولا يعلم منه طب، أي لا يعلم منه معالجة صحيحة، فأخطأ في طبه وأتلف شيئا من المريض فهو ضامن. فهو ضامن، يضمن عند ذلك لأنه تولد من فعله الهلاك، هو متعد بذلك، يبقى ده نوع من أنواع التعدي، وبالتالي يضمن لأنه لم يعرف عنه ذلك الطب. إذ لا يعرف ذلك، إذ لا يعرف ذلك، فتكون جناياته مضمونة على عاقلته. يبقى من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، أي أضر بالمريض، فهو ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم الرواية أن الطبيب لا يضمن، مفهوم الرواية أن الطبيب لا يضمن إلا إن كان متعديا، إلا إن كان متعديا. يبقى نقول هذا الطبيب بيجري عمليات جراحية وبالتالي مات هذا المريض. يبقى ننظر كده يا ترى الطبيب نقول من أهل هذه المهنة أم لا؟ نقول أنها تخصصات كما هو معلوم، هل يا ترى هو متعدي ولا لا؟ لو كان متعديا يبقى يضمن عند ذلك بالتفريط، لكن الأصل أنه لا يضمن طالما كان من أهل هذه المهنة وذلك التخصص. ولذلك ذكر أنه من تعاطى علم الطب وعالج مريضا ولا يعلم منه طب، لا يعلم منه هذا الأمر، فأخطأ في طب وأتلف شيئا من المريض يضمن عند ذلك، والدية تكون على العاقلة، الدية عند ذلك تكون على العاقلة. يبقى الطبيب أصلا قلنا لا يضمن إن كان طبعا من أهل ذلك التخصص، وبالتالي هذا الطبيب نقول طبيب أسنان لو أجرى عملية جراحية، لا نقول عند ذلك الطبيب لا يضمن، يضمن أنه ليس له معالجة في ذلك الأمر، ليس له معالجة في ذلك الأمر. وكذلك أيضا حتى لو كان الطبيب هو من أهل ذلك التخصص، ولكن كان هناك نوع من أنواع التفريط، يبقى هذا نوع من أنواع التعدي، نوع من أنواع التفريط، كما نقول أن الأمين لا نضمنه إلا إن كان مفرطا. يبقى لو استودع إنسان أمانة عند الآخر فهو أمين، ولكن نقول لو ضاعت منه فبننظر يا ترى ده بنوع من أنواع التفريط أم لا، إن كان مفرطا يضمن عند ذلك، لكن الأصل أنه لا يضمن، يبقى لا يضمن إلا إن كان متعديا، إلا إن كان مفرطا. وبالتالي ذكر أبو داود رحمه الله: في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، فهو ضامن عند ذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا. يبقى نقول أن الطبيب أصلا لا يضمن إلا إن كان مفرطا، إلا إن كان مفرطا. ولو كان إنسان ليس من أهل التطبب فعالج مريضا فمات وأهلك كنتيجة ذلك العلاج، يبقى عند ذلك هذا متعدي، وبالتالي يضمن عند ذلك أنه ليس من أهل التطبيب. قال والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه، يبقى هذا متعدي، فإذا تولد من فعل التلف ضمن الدية وسقط القود عنه لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. يبقى نقول عند ذلك لماذا لا يكون فيها القواد؟ يبقى نقول لأن ذلك المعالج يعالج المريض، والمريض أيضا نقول وافق على ذلك، فهو لم يستبد بذلك المريض، قلنا بمعنى كده أنه لم يعالج المريض كرها، ولكن نقول المريض أذن له في ذلك. فإن مات المريض كنتيجة ذلك العلاج لأن هذا ليس من أهل الطب، يبقى بيضمن عند ذلك ويكون فيه الدية، والدية تكون على عاقلة هذا المعالج، والدية تكون على عاقلة هذا المعالج. كذلك أيضا في حالة الطبيب، يبقى جناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته، لكن كما بينا الطبيب لا يضمن إلا في حالة التعدي والتفريط، أما في غير ذلك فلا يضمن الطبيب عند ذلك. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الثانية: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. يبقى نقول أضر بالمريض فهو ضامن، أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في دية الخطأ شبه العمد. قال باب في دية الخطأ شبه العمد. ثم ذكر رواية عن عقبة ابن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: ألا إن كل مأسرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدع تحت قدمي تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج واستدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا؟ قال: 100 من الإبل، من 40 في بطونها أولادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد؟ قال: ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. يبقى نقول هذا قتل شبه عمد وليس عمد، وبالتالي نقول في الدية، والدية كما بينا قبل ذلك أن تكون دية مغلظة كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: منها 40 في بطونها أولادها. يبقى دية شبه العمد نقول هي نفس دية الخطأ، ولكن دية شبه العمد بتكون دية مغلظة، منها 40 من هذه 100 في بطونها أولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، قلنا يبقى فيها رمي بحجر أو غير ذلك، ولم يقصد به القتل، نقول استعمل هذه الأداة التي لا يقتل بمثلها، ولكن هو شبه عمد نتيجة وجود التعدي. يبقى نقول يبقى التعدي، يبقى إما أن يكون حيحكم فيه بالعمد أو بشبه العمد. قلنا القتل الخطأ ليس هناك فيه تعدي، لكن نقول ده فيه تعدي، يبقى فيه مشاجرة، فيه نقول رمي بالحجارة غير ذلك، فمن قتل بذلك يبقى هذا قتل شبه عمد، فيه هذه الدية المغلظة، له 100 من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منها 40 في بطونها أولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب القصاص من السن. قال: باب القصاص من السن. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرادوا بأرش أخذوه، فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم، فرادوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يبقى ذكر هنا في هذه الرواية القصاص من السن، القصاص من السن، يبقى في هذه الحالة السن فيها القصاص، السن فيها القصاص، قلنا طالما نستطيع أن نصل في العقوبة إلى المماثلة والمساواة. لذلك قال باب القصاص من السن. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الرواية قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر. الربيع تبقى عمة أنس بن مالك لأن أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثانية امرأة، يبقى كسرت لها الأسنان يعني المتقدمة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. يبقى هذه قضية فيها القصاص كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن النضر الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضوا بأرش أخذوه فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أن أنس بن مالك أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، قال ولم يرد أنس الرد على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر ذلك الحكم، وإنما قال ذلك توقعا ورجاء من فضل الله عز وجل أن يرضي ذلك الخصم ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رضى القوم بالأرش ما قال. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قلنا ظاهر الرواية وكأن أنس بن النضر رضي الله عنه بيعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا أمر طبعا الصحابة رضي الله عنهم مبرؤون من مثل ذلك الأمر، لا يعترضون على أحكام ربهم سبحانه وتعالى ولا يفتئتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد أن توجه الرواية كما ذكر العلماء أن أنس بن النضر رضي الله عنه لما قال الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم ليس بقصد الاعتراض على ذلك الحكم، ليس بقصد الاعتراض على ذلك الحكم، ولكن رجاء في رب سبحانه وتعالى أن يعفو أهل هذه المرأة، أن يعفو أهل هذه المرأة. وبالتالي فرضوا بعد ذلك بالأرش، رضوا أن يأخذوا الدية. قلنا السن فيها خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بعدد الأسنان التي سقطت يبقى لها بذلك في كل سن خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في المسألة القصاص، الأصل في مسألة السن القصاص. قلنا لأن القصاص عند ذلك منضبط. قلنا طالما القصاص يبقى منضبط يبقى عند ذلك في العمد فيه القصاص، إلا أن يكون العفو إلى دية أو إلى غير دية. فكما قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص. قلنا لو السن يعني اقتلعت السن بأكملها يبقى في خمس من الإبل، لو كسرت جزء من السن يبقى عند ذلك هذا يقوم، يعني هذا فيها القصاص. ولكن نقول لو رضوا بالأرش يبقى عند ذلك يقوم، يبقى لما بتقلع السن فيها خمس من الإبل، لو كسرت جزء من السن كنتيجة الاعتداء يبقى فيها التقويم، كما نقول أصبح فيه عشر من الإبل، لو نقول عند ذلك عقدة واحدة التي قطعت يبقى فيها ثلث دية الإصبع. هنا نفس القضية، في السن فيها خمس من الإبل، لو كسرت جزء من السن يبقى فيها قصاص طالما كان هناك تعدي، لذلك قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قيل له كيف يقتص من السن، قال تبرد. قال إزاي نقتص من السن؟ دي كسرت جزء من السن، يبقى لو كسرت السن بأكملها فيها خمس من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كسر جزء من السن يبقى لو كان عن طريق العمد يبقى فيها عند ذلك القصاص، القصاص يبقى بتبرد السن حتى نصل إلى الحد الذي كسر من سن المعتدى عليه، إلا أن رضى عند ذلك بالأرش، يرضى أن تقوم، يعني يبقى التقويم بين السنة السليمة ونقول هذه السنة المكسورة فتساوي كذا من نقول دية السن، تساوي كذا من دية السن، يبقى عند ذلك الأرش يبقى نقول يبقى عبارة عن مبلغ من المال، يبلغ من المال. المبلغ ده بيقوم ازاي؟ يبقى الفرق ما بين السن السليمة وهذه السن المكسورة، هذه السن المكسورة ففيها الأرش. فلو قلعت السن بأكملها قلنا فيها خمس من الإبل، كان جزء منها يبقى فيها القصاص لو كان عمدا، وبالتالي لو رضوا بالدية يبقى فيها مسألة التقويم. قال الحديث يدل على وجوب القصاص في السن، وظاهر وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا، ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور. يبقى عندما يتم برد سن المعتدي أو الجاني يبقى نقول بنصل إلى الحد الذي كسرت به سنة المعتدى عليه، أو إذا لم يرضى بالأرش أو لم يرضى بالدية دية السن، قلنا لو قلعت يبقى خمس من الإبل، لو كسرت يبقى فيها التقويم، فيها التقويم. ثم ذكر باب آخر، وباب في الدابة تنفح برجلها. قال الدابة تنفح برجلها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب رجلها وهو راكب، قال الرجل جبار. قال أي ما أصابته الدابة برجلها فلا قود على صاحبها. قال أي ما أصابته الدابة برجلها فلا قود على صاحبها. ولكن فرق العلماء في أن الدابة انضربت برجلها الخلفية بالرجل غير اليد، قال لو ضربت بالأمامية نقول عند ذلك وكان عليها الراكب يبقى الراكب عند ذلك بيتحمل، لو كان هناك سائق أو كان هناك قائد أو كان هناك راكب فعند ذلك التعدي من هذه الدابة لو كان بيديها يبقى بيضمن عند ذلك، قلنا لأنه يستطيع أن يتحكم في هذه الدابة. أما إن كانت برجلها الخلفية فقال فلا تحكم فيها لهذا الراكب، وبالتالي بقى هدر جبار أي هدر، وذهبوا لأن الراكب إذا رمح دابته إنسانا برجلها فهو هدر، وإن نفعته بيدها فهو ضامن، وذلك أن الراكب بيملك التصرف في الدابة من قدامها ولا يملك ذلك منها فيما ورائها. يبقى على ذلك رجل جبار، يبقى ما إذا ضربت الدابة برجلها فعند ذلك نقول هذا جبار هذا هدر، ولكن قالوا إن الأمر بيختلف لو ضربت بيدها يبقى فيها الضمان، لو كان عليها راكب أو كان هناك سائق أو قائد يقود تلك الدابة، أما ما ضربت برجلها فيما ورائها فعلى ذلك جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي هدر. ثم ذكر باب آخر، وباب العجماء والمعدن والبئر جبار. قال باب العجماء والمعدن والبئر جبار. ثم ذكر الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار. قال وفي الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل. قال العجماء يقصد بها الدابة. قال جبار يبقى قال العجماء جرحها جبار أي هدر. المعدن أيضا قال جبار أي هدر، والبئر جبار أي هدر. وفي الركاز الخمس قال العجماء البهيمة والدابة. العجماء هي البهيمة قال جرحها جبار يبقى ما أصابت يبقى هذا هدر. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله وإنما يكون جرحها هدرا إذا كانت منفلتا، غير لما يكون الدابة عليها قائد أو هناك من يقود الدابة أو يسوق الدابة أو كان راكبا على الدابة يبقى هو متحكم في تصرفها، متحكم في تصرفها. فإن كان نقول الرجل جبار يبقى ذلك إن كان من ورائها ضربت بالرجل الخلفية فعند ذلك هذا هدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو كانت هذه العجماء منفلدة فما أصابت عند ذلك كان جبار أي كان هدرا. قال أبو داود في ذلك رحمه الله العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار لا تكون بالليل، تكون بالنهار لا تكون بالليل، كأنها بالليل يبقى ده نوع من أنواع التعدي من صاحب الدابة، التعدي من صاحب الدابة. لكن أصلا نقول إن الدابة بتترك وتسرح هذه الدابة في الأرض يبقى تسرح بالنهار، لكن بالليل أصلا أنها تربط وبالتالي لو يبقى هذه الدابة المنفلتة ليلا ما أصابت كأنه يكون على صاحبها، قلنا لأنه فرط في إمساكها وفي عقلها. فلذلك قال أبو داود رحمه الله تكون بالنهار لا تكون بالليل. قال المعدن جبار، قال جبار معناه أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مر فيسقط فيها فيموت. إذا قال أن الرجل يحفر المعدن في ملكه أو في موات فيمر بها مر فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. وكذلك البئر جبار، يبقى لو إنسان حفر بئرا في ملكه وبالتالي لو مر الإنسان وقع في ذلك البئر يبقى عند ذلك هذا جبر هدر هدر. نقول الكلام ده لو كان ذلك البئر فحره في نقول ملكه، وكان هناك نقول عوائق تمنع من دخول ذلك المكان، لكن لو حفر ذلك البئر في ملكه وكان ذلك المكان يمر منه الناس فعند ذلك لو سقط فيه الضمان، قلنا لأنه أصلا لابد أن يحترز من ذلك ولابد أن يضع نقول الحدود حتى يمنع من مر على ذلك المكان أن يقع في البئر. لكن نقول لو بنى ذلك أو حفر هذا البئر في ملكه وبالتالي نقول هذا البئر في ملكه وكان هناك سور على أرضه، يبقى لو دخل إنسان وقع في البئر فمات يبقى هذا هدر هذا هدر. لكن لو كان في أرضه وفي ملكه ولكن كانت هذه الأرض محلا لمرور الناس يبقى عند ذلك لو سقط يبقى عند ذلك يتحمل ذلك الأمر طالما يعلم أن هذا المكان يمر منه الناس. وبالتالي البئر جبار، يبقى لو أتى بأجراء يحفرون له ذلك البئر فانهال عليهم البئر انهال عليهم الطلب فماتوا يبقى هذا هدر. البئر جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أيضا في مسألة الأجير. يبقى إيه الأجير؟ لو أتينا بذلك الأجير وحفر لنا بئرا انهال عليه الطراب انهال عليه أو سقط عليه البئر يبقى هذا هدر، هذا هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والبئر جبار. قال وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس بينا قبل ذلك أن الركاز هو دفن الجاهلية فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر في باب النار، قال تعدى، قال في باب في النار تعدى، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار، قال النار جبار. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن جناية البيان بالنهار لا ضمان فيها، قال فإن كان مع راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. يبقى نقول العجماء جرحها جبار، يبقى هي الدابة المنفلتة، لكن الدابة دي لو كان هناك قائد يقود الدابة أو سائق يسوق الدابة أو هناك راكب يبقى هذا نقول يتحمل هذا الأمر لأنه يستطيع أن يتحكم في تصرف هذه الدابة. ولذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها. يبقى الكلام ده لو كانت دابة يعني بتسرح كده متروكة ليس عليها سائق ولا قائد بيقود هذه الدابة، قال فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وأما إذا أتلفت ليلا فقال مالك يضمن صاحبها ما أتلفته، قلنا لأن الأصل أننا نقوم بحبس هذه الدواب ليلا، يبقى بنقوم بربط وحبس هذه الدواب ليلا، فإن تركها هكذا يبقى عند ذلك نقول ضمان ما أتلفته بالليل نقول على صاحب تلك الدابة، على صاحب تلك الدابة. قال النار جبار، قال باب في النار تعدى، قال النار جبار. فذكر أيضا النار جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النار يوقدها الرجل في ملكه، يبقى على ذلك لو تطايرت شرر من تلك النار كنتيجة الريح فاشتعلت في مال أو في متاع الغير يبقى قال هذا جبار، هذا جبار أي هدر لأنه لا يملك رد النار فيكون هدرا. ولكن طبعا أيضا هذا لا يكون بنوع من أنواع التعدي، قلنا كإنسان أوقد تلك النار في أرضه ويعلم أن الريح شديدة وبتحمل ذلك الشرر إلى أماكن نقول متباعدة يبقى ده نوع من أنواع التعدي. لكن أصلا النار جبار، يبقى نقول أوقد هذه النار في أرضه، وبالتالي نقول ليس هناك ريح تحمل ذلك شرر النار إلى الأماكن الأخرى. لكن لو أوقد النار في يوم فيه ريح شديدة، يبقى نقول عند ذلك معلوم أن الريح تحمل تلك الشرر إلى أماكن متباعدة، فعند ذلك يصاب البعض. يبقى ده صورة من صورة التعدي. يبقى لما نقول النار جبار، يبقى أصلا ألا يكون هناك تعدي من ممن أوقد النار. أوقد النار في أرضي، قلنا وفي غالب الأحوال إن لو أوقد هذه النار في أرضي ما فيش مضرة لا تتعدى، لكن أتت هذه الريح الشديدة يبقى هاجت الريح فتطايرت تلك الشرر، يبقى نقول ليس من ضماني. لكن غير لو أوقد النار في ريح شديدة، نقول في غالب الأحوال أن هذه الريح بتأخذ شرر النار إلى أماكن بعيدة فيحرق مال الغير أو متاع الغير، يبقى الضمان هنا بالتعدي. لكن أصلا النار جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لكن الأمر بينظر إلى مدى التعدي، إلى مدى ذلك التعدي. ترى صاحب النار ده تعدى ولا لا، صاحب الدابة دي تعدى ولا لا. يبقى لما نقول العجماء جرحها جبار، يبقى ده أصلا كده يبقى دي انفلتت، ليس عليها قائد ولا سائق ولا راكب. لكن لو كان عليها سائق أو راكب أو قائد، يبقى عند ذلك يضمن كما قال الإمام النووي رحمه الله عند جمهور العلماء. ثم ذكر باب آخر، وباب جناية العبد يكون للفقراء. هذا عبد نقول ارتكب جناية وكان هذا العبد لفقراء. قال في رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلام لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله أهل هذا الغلام الذي قطع أذن الآخر، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا ناس فقراء. قال فلم يجعل عليه شيئا، قال فلم يجعل عليه شيئا، وفي رواية فلم يجعل عليهم شيئا. قال الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حر فجنايته في رقبته، في قول عامة أهل العلم. ولكن هنا كما ذكر أن أهل ذلك الغلام، أي نقول إن هو موالي ذلك الغلام، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إن ناس فقراء، قال فلم يجعل عليهم شيئا. ونقول إن الأصل إن العبد بيتحمل ما جنى، نقول إن الأصل إن العبد بيتحمل ما جنى. ثم ذكر آخر تلك الروايات تحت هذه التراجم تحت كتاب الديات، وفي من قتل في عميا بين قوم، قال في من قتل في عميا بين قوم أو قتل في عميا بين قوم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو صوت، قال فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدا فقوى بيديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال باب في من قتل في عميا بين قوم، قلنا قوم بينهم مشاجرة وبالتالي سقط أحد هؤلاء قتيلا، وبالتالي في هذه الحالة يبقى لو كان الرمي بالحجارة أو بالصوت يبقى هذا قتل شبه عمد، هذا قتل شبه عمد، عقل الخطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال في هذه الرواية كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا تكون بينهم بحجر أو صوت فعقله عقل خطأ. يبقى ده يبقى هنا دي خطأ شبه العمد، يبقى كان بينهم رمي بالحجارة عند ذلك نقول سقط ذلك الإنسان، يبقى نقول هذا قتل شبه عمد، يبقى في الدية. قال ومن قتل عمدا فقود، يبقى غير لما يعتدي على فلان نقول بعصا غليظة أو بحديدة ضربه بذلك على رأسه، يبقى ده قتل عمد في القود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يبقى من حال بينه وبين إقامة ذلك القصاص فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه آخر التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الديان، ويفتتح بعد ذلك كتاب آخر قال بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب السنة، قال باب شرح السنة. ثم افتتح الكلام برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة أو على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قام في القوم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكذب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال وفي رواية أيضا زادا: وأنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يبقى ذكر في هذه الروايات أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى. فاليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بهذه الفرق أن هذه الفرق تفترق، قلنا يفارقون أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. يبقى مش المقصد كده أن دي فرق اختلفت في أحكام فقهية، يعني في أحكام فقهية لا يقصد بذلك، لكن حنقول أنها اختلفت في أصول التوحيد وفي مسألة النبوة ومسألة القدر ومسألة الصحابة، مسائل كثيرة نقول من مسائل اعتقاد تفترق فيها هذه الفرق. فهذه الفرق الأمة تفترق على 73 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: كلها في النار إلا واحدة. فذكر في الرواية الثانية رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. يبقى افترقوا على 72 ملة، يبقى 72 ملة يبقى فرقة. قال: وإن هذه الملة ستفترق على 73. قال: 72 في النار واحدة في الجنة، لذلك يقال عنها هذه فرق نارية بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 72 في النار وواحدة في الجنة. قال: وهي الجماعة. يبقى هي الجماعة، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى دي الفرقة الناجية. صفات الفرقة الناجية أنها متمسكة بهذا المنهج بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى نقول هذه فرق ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى، قلنا خاصة في مسائل التوحيد أو القدر أو غير ذلك من مسائل الأصول. فافترقت هذه الملة على 73 فرقة، 72 منها في النار واحدة في الجنة، وهي الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي وهي السواد الأعظم كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السواد الأعظم. قل لما نقوله كده 72 في النار وواحدة في الجنة، يبقى قد نظن أن عدد 72 يبقى أكثر من عدد واحدة، نقول لا، السواد الأعظم مع الجماعة، السواد الأعظم مع الجماعة. يبقى دي فرق وحتظهر، وفرق نقول ابتدعت في دين الله تبارك وتعالى، لكن نقول مهما كان أتباع تلك الفرق فمجموع الأتباع نقول أقل من مجموع أتباع الفرقة الناجية. يبقى الجماعة وهي السواد الأعظم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما الإنسان عايز يعرف هذه الفرق، يبقى لا نقول يعني لا تتعب نفسك أنك أنت تنظر كده إلى أصول هذه الفرق كيف، عشان نقول هذه الفرق مخالفة ازاي، لكن الأصل أنك أنت تتعرف على قواعد أهل السنة والجماعة، وبالتالي أي قواعد تخالف ذلك الأمر يبقى هذه من 72. يبقى نقول احنا مش مطلوب انك انت تدرس الفرق ده، هي نقول والله دي اختلفت مع اهل السنه في كذا، دي اختلفت في كذا، دي اختلفت في كذا، نقول لك لا، لكن احنا لو درسنا قواعد أهل السنة والجماعة يبقى على طول هنعرف المخالف، كما نقول كده في مسألة البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى كل شيء مخالف السنة يبقى ده بدعة. يبقى إيه المطلوب عشان أحكم العادة بدعة؟ أعرف السنة، عرفت السنة أعرف المخالفة. لكن مش المطلوب أنك أنت يعني تعرف المخالفة، المخالفة هنعرفها إزاي؟ أعرف بس الأصول. يبقى لذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يبقى كأن لما نيجي نفعل فعلة كده أنظر دي في السنة لا في السنة، يبقى نعملها، مش في السنة نردها. يبقى عرفت إزاي أنها بدعة؟ لما نسبت الفعلة دي إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى بردك الفرق دي نعرفها إزاي؟ أي فرقة مخالفة نعرفها إزاي؟ تعرف الفرق دي ان عن طريق ان احنا في معيار، في ثوابت كده، في معايير، هنزل هذه الفرق على المعايير ده. هي لو كانت مخالفه يبقى هذه من الفرق الضاله، هذه من الفرق الضاله. يبقى لذلك نقول هذه عقيده اهل السنه والجماعه في مثلا في الصحابه رضي الله عنهم. تاتي الشيعه بايه؟ نقول بمخالفات، يبقى هذه من الفرق الضاله. عرفنا ازاي من الفرق الضاله؟ في هذا الجانب عندنا قواعد ثوابت كده، يبقى هذه نقول هذه قواعد اهل السنة السنة والجماعة في مسألة الصحابة، هذه عقيدة السنة والجماعة في الصحابة، وبالتالي في قواعد. أي بقى نقول فرقة أتت بمخالفات عن هذه القواعد يبقى هذه فرقة ضالة. هذه في مسألة القدر، اعرف كده قواعد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، هذه الفرقة أتت بغير هذه القواعد، هذه فرقة ضالة، وهكذا. يبقى عشان نحكم على الفرق الضالة أنت بس اعرف الحق، من خلال معرفة الحق تستطيع أن تعرف إيه ذلك الباطل. يبقى البدعة هي عبارة إيه؟ عكس السنة. عرفنا السنة هتجتنب البدعة. يبقى مش المطلوب انك انت والله يبقى هذه بدعة، يبقى ابحث كده فين البدع، لا، اعرف السنن. ولذلك كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وبالتالي الرواية صريحة كده، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى بيرد عليه إزاي؟ يبقى ننظر ده من السنة ولا لا، ده من الدين ولا لا، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. يبقى البدع كثيرة جدا، والبدع أيضا في بدع مستحدثة. يبقى عشان نحكم ان دي بدعة، وحتى البدع المستحدثة كيف نحكم عليها؟ بمعرفة بس السنة، معرفة السنة. يبقى عند ذلك كما نقول لو عارف الإنسان الحق يرد بعد ذلك أي مسألة من مسائل الباطل، لأن الباطل نقول في مسائل مستحدثة. يبقى ازاي نحكم عليها؟ من خلال القواعد، من خلال القواعد. ولذلك قال: ما أنا علي اليوم وأصحابي. يبقى عشان يكتب لك النجاة اعرف بقى قواعد أهل السنة والجماعة، اعرف قواعد أهل السنة والجماعة، ومن خلالها هنعرف الفرق المضادة. فمش المطلوب ان انا اقعد ادرس هذه الفرق المنحرفة، لكن لا، ادرس قواعد أهل السنة والجماعة. واي فرقة بعد كده اتت بكلام جديد احنا هنزل هذا الكلام على القواعد، مخالف للقواعد، يبقى هذه فرقة من فرق الضالة، هذه فرقة من الفرق الضالة. يبقى حكمنا على الشيعة دي فرقة ضالة في مسألة الصحابة ازاي؟ عندنا قواعد اهو، قواعد دي نقول يا ترى جبنا قواعد دي منين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا علي اليوم أصحابي. يبقى من الكتاب والسنة، يبقى حطينا قواعد ومنها إحنا بنزل أي فرقة من هذه الفرق. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس سيخرجوا في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما تجار الكلب بصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قال يبقى عليهم الجماعة أي أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ولم يبتدعوا بالتحريف ولا بالتغيير، ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة. يبقى دي كلها البدع نقول أشياء مستحدثة، كلها نتيجة نتاج للآراء الفاسدة والعقول السخيفة. ولكن عليك بالجماعة، إلزم الجماعة، إلزم نقول الجماعة أي جماعة أهل السنة والجماعة. جماعة أهل السنة والجماعة دي قواعدها المنهج الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يخرج في أمتي أو من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء. نقول بيتبعوا الأهواء، بيتبعوا الهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. زي بالضبط كده لما يكون الإنسان عنده ذلك الداء، داء الكلب، ونقول بهذا الداء، يبقى بيأتي نتيجة أن إنسان عضه ذلك الكلب حامل لذلك الميكروب بينتقل الإنسان، فعند ذلك نقول يعوي كما يعوي الكلب، يعوي كما يعوي الكلب. لذلك قال لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله من ذلك الداء، دخل الداء وبالتالي نقول يعوي كما يعوي ذلك الكلب. فكذلك أيضا نقول إذا أصيب بذلك الداء يصيب شبه الجنون، يصيب شبه الجنون ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا، قلنا يمتنع من شرب الماء يخاف من شرب الماء، يبقى المصاب بداء الكلب ده لو قدم له الماء لا امتنع، قلنا بيفر من الماء، يفر من الماء فيموت عطشا، نقول بيبقى عنده شبه جنون. وكذلك نقول يعوي كما يعوي الكلب، يعني نقول اللي بيصاب بداء الكلب ده بيعوي كما يعوي الكلب، يبقى ده على الحقيقة كده. وبالتالي ذكر ان دول اصحاب اهواء، اصحاب اهواء وبدول اتباع ذلك الهوى، وعليك بالاتباع لا الابتداع، عليك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عشان يقتل لسان النجاة ويحذر من ان يقع فيما وقعت تلك الفرق الضالة فيه، علينا ان احنا نتعرف على قواعد اهل السنة والجماعة. يبقى قواعد اهل السنة والجماعة في اي مسألة من مسائل الدين، سواء بقى في مسألة القدر، مسألة الصحابة، نقول مسألة الاسماء والصفات، اي مسألة من هذه المسائل، يا ترى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه. يبقى في فرق كده ضلت في مسألة الأسماء والصفات، في فرق ضلت نقول في مسألة القدر، في فرق ضلت في مسألة النبوة والرسالة، في فرق ضلت في مسألة الصحابة وكذا. يبقى كل أصل الأصول دي لنا القواعد الضابطة بتاعتها، وبالتالي نحكم على أي فرقة دي، نقول على يا ترى متبع لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حادت عن الطريق، ولا كانت مبتدعة في دين الله تابعة للأهواء، كل ده نحكمها يبقى عن طريق الميزان. ميزان، وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، أنت غير مطالب أنك أنت تقوم بدراسة هذه الفرق، ولكن أن تقوم بدراسة خصائص أهل السنة والجماعة وقاعدة أهل السنة والجماعة. وبالتالي عند ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى يعصم الإنسان من الزلل. بالضبط كده زي مسألة البدعة، عشان أنت تحترز من الوقوع في البدعة اعرف السنة، يبقى عكس ذلك كانت البدعة، عكس ذلك كانت البدعة. يبقى قالوا البدعة، قالوا عكس السنة، يبقى البدعة عكس السنة. والمدخل دائما للبدعة لعدم معرفة الإنسان بالسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآية الرواية دي أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا قال فهو رد. يبقى عشان نعمل عمل كده أقول قول، بنظر كده برجع القول ده والفعل ده إلى السنة، السنة نطقت بهذا الكلام فعلناه، لم تنطق بذلك الكلام يبقى كنا أبعد الناس عن ذلك الأمر، لأنها بدعة في دين الله تبارك وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.